ولكن عدو الله خلي بالك لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، يعني فيوقعه إخواني الكرام، فيوقعه ويظن أنه لا يستقيل ربه واضح عز وجل بعدها، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته، وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كله. ونحن مع توضيح المسألة كاملة، ما زلنا مع كلام ابن القيم كذلك، ما زلنا مع توضيح المسألة حتى لا تحارب بسيف الشيطان وأنت تظن أنك تحارب بسيف الرحمن، حتى لا تظن أنك على الجادة في سيرك إلى الله وأنت تسير في اتجاه الغواية والإضلال. خلل، لأني إخواني أساس الخير والشر الخواطر والأفكار التي تفتح الباب تلقائيا إلى الإيه؟ للتصورات، والتصورات إلى الإرادات والعزائم، والعزائم إلى الفعل فالأفعال فالإدمان فالعادة فالمألوفات، وكل ذلك يأكل الزمن والعمر حتى تفاجأ أنك على فراش الموت وأنت كنت تظن أنك من أولياء الله الصالحين المدافعين عن الشريعة وخلال الإعلانات والبنرات والبوسترات والمقالات واللقاءات التلفزيونية والتنظير، وأنت في اتجاه آخر خالص. فلذلك احنا اخذنا زمن او وقت طويل في تلك الفقرات من كلام ابن القيم، فاحنا وضحنا من المرات السابقة نفس المطمئنة ومنزلة اليقظة بالنسبة لنفس المطمئنة، ونور من خلال اليقظة في نور اليقظة. ما زلنا مع البوارق اللي هي متعلقة باليقظة، يعني في بارقة في خلال اليقظة، يعني اليقظة عامل يكون قصر كبير، قصر متنقل، أساس للبنيان في السير إلى الله جل وعلا. إخواني تبرق بارقة يرى في ضوئها عيوب نفسه، وقفت عن تكلمنا المسألة دي، ثم تبرق بارقة أخرى يرى في ضوئها عزة وقته وخطره وشرفه، عزة وقته وخطره وشرفه وأنه رأس مال سعادته، فيبخل أن يضيعه فيما لا يقربه إلى ربه جل وعلا، ثم يلحظ في ضوء تلك البارقة اللي هي بارقة خطر الوقت وشرفه ما تقتضيه يقظته من سنة غفلته من التوبة والمحاسبة والمراقبة والغيرة لربه، أن يؤثر عليه غيره وحظه وقربه وكرمته. يا إخواني الكرام، هذه إخوان يعني بوارق من خلال اليقظة، من خلال النفس المطمئنة. ولكن لابد أن ندرك أن الشيطان قرين نفس الأمارة وصاحبها الذي يليها فهو يعدها. خلي بالك بقى، إحنا مش قضيتنا النفس الأمارة، ولكن ايه مقتضيات النفس الأمارة، لان احنا اتفقنا ان العبد ممكن يجمع التلات انفس في ساعة واحدة في اليوم، مطمئنة لوامة أمارة في ساعة واحدة من اتنين لتلاتة. كلام الإمام ابن القيم، الخوف ان الوقت بتاع النفس الأمارة يطول قوي، ياخد سنين، فطبعا عنده خراب جامد جدا. احنا اتكلمنا عن بوارق اليقظة، بوارق متعددة في نور اليقظة الإجمالي. بركة خوف، بركة رجاء، بركة عز الوقت وقيمته. وكل ده بينتج عنه ايه؟ سلوك عملي قلبي. طب بقى الشيطان قرين مين؟ النفس الأمارة. بس لازم يخدعك ويقول لك انت مش نفس أمارة اللي بيقول لك كده بيضحك عليك. لا، وقسمهم ان لكم لمن الناصحين، هيقول لك كده يا اخي الكريم، مش هيقول لك انت نفس أمارة. لا، اوعى اوعى، انت أمارة مين؟ ده الناس ده بيغيروا منك. قالوا بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، هيقول لك كده. اما حد ينصحك يقول لك ما تسمعش كلامه، ده هو غيران منك على اللي انت فيه. انت هتنزل كتب في المعرض وهتعمل وهتسوي واسمك كذا طب بص انت بيعمل لك كم لايك وكم شير، وانت الترند جايبه على اخر حاجه. هو متضايق منك، اسكت، اوعى تسمع كلامه. تقوم انت تعمل ايه؟ تلاقي والله الكلام له وجاهه عند سيادتك. خلي بالك من النقطه دي اخي الكريم، انتبه. فهنا ايه؟ هقول لك انت مش نفس اماره طبعا. لا، ده انت نفس مطمئن. ده هو انت في منك؟ ده انت اكتر واحد بتلتمس اثر النبي صلى الله عليه وسلم. اقسم بالله هحلف لك. اذا كان حلف لمين؟ ها؟ اذا كان حلف لمين؟ لادم عليه السلام. فلا بد ان ندرك ان الشيطان قرين النفس الاماره وصاحبها الذي يليها، فهو يعدها ويمنيها ويقذف فيها الباطل ويامرها بالسوء ويزينه لها. يعني فهو ايه؟ يعدها ويعدكم ويمنيكم. مو يعدكم الشيطان الا غرور، الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. مش كده ولا ايه اخواني؟ مش ده كلام الله عز وجل؟ انتبه اخي الكريم، الشيطان يعدكم الفقر. واضح؟ مش كده ولا ايه اخواني؟ الشيطان يعدكم الفقر يا اخواني الكرام. فانتبه، فالشيطان قريب من الشيطان قريب مين يا اخواني؟ الشيطان قريب مين؟ الشيطان قرين قرين مين يا اخواني؟ قرين النفس الأمارة وصاحبها الذي يليها، فهو يعدها. يعدكم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. مش كده ولا ايه اخواني؟ ها؟ واضح؟ فهو ايه؟ يعني ايه؟ هو يا اخواني ايه؟ ها؟ فهو هو يعدكم ويمنيكم. ويمنيكم يا اخواني، ويمنيكم. واضح مش كده ولا ايه؟ مش شيطان كده ولا؟ واضح؟ يعدكم ويمنيكم، ولا مش عايزين الكلام؟ منتبهين يا اخواني الكلام ده؟ ده مين؟ الشيطان. ها؟ يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. فهو يعدها ويمنيها، لازم يعدها ويمنيها. فهو يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا ايه؟ الا غرورا، بالوعود الكاذبه، ويغريهم بالامان الباطله الخادعه، وما يعدهم الا خديعه لا صحه لها ولا دليل عليه. ده ربنا اللي بيقول لك، خلي بالك، هيعدك ويمنيك عشان تقفز فوق اسوار القدر لتحقيق الاماني والوعود الكاذبه. فهو يعدها ويمنيها ويقذف فيها الباطل ويامرها بالسوء ويزينه لها ويطيل لها الامل في الدنيا، الذي يمنع التوبه، الذي يمنع الصبر على المعصية والصبر عن المعصية والصبر على الطاعة والصبر في البلايا والرزايا طول الأمل، والذي يفتح باب الغفلة، والذي يفتح باب الرضا عن النفس، الذي يمنع كمال التفتيش إخواني الكرام انتبه أخي الكريم، فهو يريها الباطل في صورة تقبلها وتستحسنها. أما ليه؟ يقول لك والله انت كلت النهاردة شربت، كل ما تعمل حاجة تصورها وتنزلها على النت. فده مظنة الرياء، النوم مظنة الحدث، الحاجات دي مظنة الرياء. كل ما تعمل حاجة تنزلها، وتصورت وانت واقف وانت قاعد وانت نايم وانت على جنبك وانت ماشي وانت بتاكل وانت بتشرب وانت قاعد في اجتماع، وتقعد بقى طبعا ايه اكنك انت مهموم، تعمل كده تعمل كده وتبص من المادي، طب خدني من الجنب ده، ما جلسة التصوير زي بتاع الفنانين والفنانات، اختلفت ايه؟ نفس المسألة اخي الكريم. الشيطان بقى لازم يقول لك ايه؟ من باب الامر بالمعروف، من باب التحدث بنعمة الله، من باب ايه المهم الشيطان لازم ايه يعمل لك مدخل جامد جدا جدا جدا جدا. هو لازم يعمل لك ايه؟ امال يعمل لك ايه يا اخي الكريم؟ فهو ايه؟ فهو يعني يأمرك بالسوء ويزينه لك ويطيل لك الامل ويريك الباطل في صورة تقبلها وتستحسنها. ولا يكتفي بذلك، بل يمدها بأنواع الإمداد الباطل من الأمان الكاذبة والشهوات المهلكة، ويستعين بها، يستعين عليها بإيه؟ بهواها وإرادتها، زي الجماعة بتوع منظمات المجتمع المدني والدول اللي عايزة تفشل الدول الإسلامية عشان ترقحها، بيستعينوا بالإيه؟ ببعض المؤثرين حتى في الدين، في الدعوة، بعض المؤثرين سواء بقى الجماهيريين اللي هم جماهيرية من خلال إرادته وهواه، ياخدوا السر في رحلة سياحية، في رحلة للاطلاع على لحضور مؤتمر أي حاجة الساعة، ويديله جايزة السعفة الذهبية أو النخلة البحرية أو الحمار الخشبي، هيديله أي جايزة وياخده واقف الصح ويوديه ويجيب له بنات يمين وبنات شمال وكذا وفنادق 15 نجمة، خلي بالك، ويديله مكافآت، يغير بدل ما كان بيلبس شبشب يلبس حذاء، كان بيلبس حذاء يجيب حاجات ماركة بقى وكذا وعربية وكذا وكذا وكذا وكذا، عشان يبقى كادر من كوادر الباطل في خلال 5-6 سنين يكون أعظم كادر، ويعلمه إنجليزي وفرنسي وأسباني، عنده 25 يتكلم 5-6 لغات، ويألف كتاب وهو ينشره له ويطبعه طبعة في مطابع الأمم المتحدة ويديله فلوس كتير. الشيطان بيعمل كده، بيعمل إيه؟ يزين لها الباطل ويطيل لها الأمل ويريها الباطل في صورة تقبلها وتستحسنها أخي الكريم، ويمدها بأنواع الإمداد الباطل من الأمان الكاذبة والشهوات المهلكة، ويستعين عليها بهواها وإرادتها. يستعين عليها بإيه؟ بهواها وإيه؟ وإرادتها. أمال إيه؟ فمنه من خلال الإرادات والهواء يدخل عليها. على مين؟ على النفس، لأن النفس هي رئيس وزراء القلب، هي الوزير الأول للقلب. فهو يعمل إيه؟ يخامر النفس. ما هو يدخل على النفس على القلب، فيجد القلب يجلس على كرسي عرشه يدير مملكته، فيبدأ في أن يبحث عن من المؤثر الأساسي في القلب، يلاقي النفس، فيخامر النفس من خلال إرادتها وشهواتها وهواها، فمنه يدخل عليها ويدخل، يدخل عليها ويدخل، يدخل ايه اخواني؟ ويدخل عليها كل مكروه. فما استعان على النفوس بشيء ابلغ من هواها وارادتها البتة. وقد علم ذلك اخوانه من شياطين الانس والجن. فلا يستعينون على الصور الممنوعة منهم بشيء أبلغ من الهوى والإرادة. فإن عيتهم صورة طلبوا بجهدهم ما تحبه وتهوى. المدح، مخافة الذم، الشهرة، النجومية، يعمل له 20 مؤتمر في اليوم، عايزين سيادتك مؤتمر في انجلترا، مؤتمر في فرنسا، وعندنا مؤتمر كذا، بقى راجل بقى ايه؟ محلل استراتيجي، مفكر اسلامي، ما هيسميك مفكر اسلامي. تبتدي انت تعمل ايه؟ واحدة واحدة تحاول تنقذ عروة الاسلام عروة عروة مع مرور الزمن. ما انت المفكر بقى وفكر اسلامي وتطبع لك كتب ويديك فلوس، فلوس في مقابل، مش بدون مقابل، لا يديك. ومؤتمر 2000 دولار. مؤتمر تاني 50 20 30، خلاص بقى ما انت، ويسفرك في درجة أولى في الطيارة، وناس مستنياك في المطار بعربية مخصوصة، يودوك في فندق 7 نجوم، والناس تقول لك هو فين الكلام ده؟ موجود. أمال إيه؟ خلي بالك، أمال إبليس بيشتغل منين؟ خلي بالك يا إخواني الكرام، أنتوا فاكرين هو بيشتغل كده؟ لا طبعًا، ده في ترتيب، ده في لائحة تنفيذية عند الشيطان، ده في إدارات متعددة، في إدارة الهوى، في إدارة الإرادات، في إدارة الشهوات، وهكذا يا إخواني، في الإدارة الإعلامية، عشان تزين الباطل، في إدارة اللوجستية، توضب الأعداد، عند الشيطان وعند شياطين الإنس، الذين يحاربون هذا الدين. وحنا اقتلاع جذوره من المجتمعات الإسلامية بشتى الطرق بقى، يعقدوا الجواز عشان الناس تلجأ للزنا. لا، الزنا أسهل من الجواز، يسهل أسباب الزنا ولا تقربوا الزنا، فيسهل الأسباب ويصعب أسباب الزواج. امرأة تتجوز 2 في تونس، تقول انا اتجوز 2 والقانون ما يمنعنيش. قال امال ايه بس يعني؟ امال فين النظام العام؟ معلش. فهنا يا اخواني، ثم طلبوا بجهودهم تحصيله فاصطادوا به تلك الصور، فاذا فتحت لهم النفس باب الهوى. خلي بالك بقى، هي نقطه نقطه، احنا نقول نفس الايه؟ الاماره. اماره مش اماره. احنا قلنا ممكن نبقى الثلاثه يعني ورا بعض. فإذا فتحت لهم النفس الأمارة، باب الهوى، هي النفس، مش هنقول الأمارة يا إخواني الكرام، النفس. إذا فتحت لهم النفس يا إخواني، إذا فتحت لهم النفس باب الهوى دخلوا منه، فجاسوا خلال الديار، فعاثوا وأفسدوا وفتكوا وسبوا وفتكوا وفتكوا وسبوا وفعلوا ما يفعله العدو ببلاد عدوه إذا تحكم فيها. عملوا إيه بقى يا إخواني؟ أنا أتمنى أن احنا ننتبه والله العظيم. عملوا إيه؟ أمر محزن جداً، أمر مؤلم والله العظيم، يحصل ليا وليك عشان ما نفتكرش وحدنا ان احنا بره الموضوع. فهدموا معالم الإيمان والقرآن والذكر والصلاة في القلب. قوموا الإيمان من على ايه؟ من على كرسي عرش القلب. بعدك أن كان القرآن هو خواطر القلب وإليه مفزعه وملجأه، وفتح الباب للإيمان ليجلس على كرسي القلب وتدين له دولة القلب في الأمر والنهي والوعد والوعيد من خلال كتاب الله، ذهب كل ذلك. ليه؟ ايه اللي حصل؟ النفس فتحت باب الهوى، دخلوا منه بالاعداء، دخلوا على القلب، فجاسوا خلال الديار، فعاثوا وأفسدوا وفتكوا وسبوا وفعلوا ما يفعله العدو ببلاد عدوه إذا تحكم فيه. فهدموا معالم الإيمان والقرآن والذكر والصلاة، وخربوا المساجد، وعمروا البيع والكنائس والحانات والمواخير، وقصدوا إلى مين؟ أزمة جامدة جدا، إلى الملك، فأسروه. من الملك؟ القلب. أسروه وسلبوه ملكه وقيدوه ملك وسجنوه، مأسور مسجون مقيد في جوانتنامو القلب. فبالله عليك، كيف يسير إلى الله والدار الآخرة وهو مسجون مأسور مقيد؟ وقطعوا لسانه. وقاسوا خلال الديار، وآسروا وفتكوا وهدموا وملأوا المسالك، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. انتبه أخي الكريم، تفكر المسألة سهلة؟ لم يكتفوا بذلك، ونقلوه من عبادة الرحمن إلى عبادة البغايا والأوثان، ومن عز الطاعة إلى ذل المعصية، ومن السماع الرحماني إلى السماع الشيطان. خلاص بقى، الشيطان عمل وزارة الترفيه، هيئة الترفيه المتحدة في القلب، وجاب لهم من كل الدول، دول العالم، أفسد وأفسق ناس يحاول أن يزين الرذيلة ويظهرها في لباس متمدن متحضر متقدم، وسمى الأسماء بغير مسمياتها، وقال حررنا الإسلام من براسد الوهابية إلى قصور الليبرالية والعلمانية، ما هو دخل على المجتمع من غير إراداته وأهوائه وما يحبه، وما كان يفعله في السر أصبح يفعله في العلنية. نزع من قلبه استقباح المعصية كمجتمع بنسبة كبيرة. تفكرين إيه؟ تعزين نقول كلمتين ونروح؟ ما ينفعش، لازم تدرك، لازم تعيش. ما اكتفوش بذلك، انت فاكر هم يكتفوا بذلك والترفيه والحفلات ويجيب لك مش عارف الفيس بريسلي ومايكل جاكسون والحاجات دي اللي ماتوا؟ لا لا، ده فيها مراحل تانية لسه جاية. هو سيبك المساجد كده والحاجات دي والبتاع، لا، والجامعة الإسلامية في المدينة، مش هيسيب الكلام ده كله. استنى، انت رايح فين؟ ده هو في مرحلة يا إخوان الكرام، والقوانين والمحاكم الشرعية والكلام ده، والقاضي والمفتي والكلام ده، والوضع المجتمعي الموجود عند الناس، لا ده هيتدخل، هيهدم أشياء في قلوب الناس. احذروا إخوان الكرام، وهذا ما فعله الشيطان مع مين؟ مع العبد، مع النفس البشرية، ويفعله أعداء الله مع المجتمعات الإسلامية، مسموها المجتمعات المحافظة كمان، يعني هو مش مكتفت بالمجتمعات المتسيبة، لا، ده هو خلص مجتمعات كتير وجاي بقى أنت على المجتمعات المحافظة اللي سموها محافظة، وجايب لك مين؟ ده جايب لك لاعب كورة ودفع فيه 200 مليون، سيبك من الفلوس، لكن عشان يعمل ايه؟ عشان يبتدي يعمل نموذج مثلي للشباب والاطفال. واحد نفسها تتصور معاه، واحد يعني الامير التركي مش عارف مين رايح يتعشى معاه ويصوروا فيديوهات وبتاع وينزلوا عند المدارس والجامعات وبتاع، يبقى مين المثل الاعلى؟ كان المنتشر من مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضوان الله عليهم. لا ولسه قال لك عايزين نجيب ميسي اخر، عايزين نجيبه مش عارف نادي ايه، ويجيب ده هنا ويجيب ده هنا ويجيب هنا ويجيب مصريين العربيين ده قدامه فلان وكذا وكذا وكذا، بيحطم النموذج بداخل ابناء الامه في السعوديه. احنا ما بنقولش هد كل حاجه او خليك صور، لا انتبه يا اخي الكريم، انتبه على مداخل ومخارج الشيطان حتى ندرك المساله. طبعا مش معنى كده ان احنا بنقول تصادم او بنعمل، لا والله ما بنقولش الكلام ده، ما بنقولش، لا احنا مش عايزين ندخل دولنا في فتن وفي صراع وفي حرب، مش عايزين الكلام ده. لا العلماء يقولوا بقى المصالح والمفاسد، ونقدم ايه ونأخر ايه، وشر الشرين وخير الخيرين، وده موضوع تاني بتاع العلماء يا اخواني الكرام. فيا اخواني ايه اللي حصل يا اخواني؟ ايه اللي حصل؟ فقصدوا الى الملك فأسروه وسلبوه ملكه ونقلوه من عبادة الرحمن الى عبادة البغايا والاوثان، ومن عز الطاعة إلى ذل المعصية، ومن السماع الرحمن إلى السماع الشيطاني، ومن الاستعداد للقاء رب العالمين إلى الاستعداد للقاء إخوان الشياطين في الحفلات والمسلسلات والماتشات وكذا. فبينه هو يراعي حقوق الله وما أمره به، إذ صار يرعى الخنازير، قلب يرعى الخنازير أرى الله، وبينه هو منتصب لخدمة العزيز الرحيم، إذ صار منتصبا لخدمة كل شيطان رجيم. نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.